تفسير الآية 34 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، أي أولئك المصطفين الأخيار بعضهم أبناء من بعض، فنوح من ذرية آدم، وآل إبراهيم من ذرية نوح، وآل عمران من ذرية آل إبراهيم، وهكذا، فهم متصلون في النسب وأيضا في كمال الأخلاق والتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام وحسن الدعوة له، حيث هم متساوون في ذلك، يتوارثون فيما بينهم ويحافظون تماما عليه بعون الله وتيسيره لهم بتوكلهم الدائم عليه وشكرهم له. إن الله تعالى يوصي المسلمين ضمنا في هذه الآية الكريمة أن يورثوا ذريتهم من الأبناء والأحفاد والأقارب وغيرهم ذكورا وإناثا مثل ذلك، فهذا هو الضمان لاستمرار البشرية على الخير والسعادة على الأرض وفي الكون. فلولا أن الرسل والصالحين والدعاة السابقين قد قاموا بتوصيل هذه الأمانة من ربهم أي الإسلام على أكمل وجه لما وصلت للمسلمين الحاليين وسعدوا بها. وإذا لم يقوموا هم وذرياتهم بتوصيلها لمن بعدهم لحرموا سعادتها وأثموا على هذا إن لم يكن لهم عذر مقبول، وإن قاموا بها فلهم أجرهم العظيم في الدارين كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووعده الصدق بقوله: إن الدال على الخير كفاعله. فأحسنوا اتخاذ أسباب كل ذلك أيها المسلمون وأتقنوه ما أمكن، وأبشروا فالله سميع عليم، أي فهو وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه سميع أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه بكل الأقوال والأفعال لجميع خلقه، وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.